يفرون به أي بالحديث عنه بحيث لا يسمعه وهو يعمل على أن يسمعه. صب في أذنه الآن كيوم القيامة, والآن هو الرصاص المذاب, الرصاص المذاب يعني عقوبة له, لأنه لما كان استمع سماعا لا يجوز له صب في أذنيه الآنك, كما أنه سعى إلى أن يدخل في أذنيه هذا الذي فر أهله أو أهل ذلك الكلام منه حتى لا يسمع, وهو تتبع ذلك من أجل أن يصل إليه, فإنه يعاقب بهذه العقوبة, والجزاء من جنس العمل. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرح الثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وسليمان بن داود, وسليمان بن داود المهري وهو العتكي, العتكي هو العتكي نعم. غير المهري, العتكي المهري هو مصري, وهذا إيش هو شيخ العتكي, هو لأن يعني فيه الزهراني وفيه المهري وفيه العتكي. المهري أبو الربيع المصري اسمه, هذاك المهري المهري أبو الربيع المصري البصري والعتكي هذا أبو الربيع الزهراني البصري, أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد الزهراني نعم, هو العتكي نعم نعم, وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي, ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن حماد, عن حماد بن زيد, ايش مسدد, مسدد نعم حماد بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن عكرمة, لأن إذا جاء حماد يروي عن مسدد أو يروي عن سليمان بن حرب فإنه حماد بن زيد, وإذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه أبو موسى بن إسماعيل التبوذكي فالمراد به حماد بن سلمة. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة, لأن ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة متجاورتان, الأولى ترجمة حماد بن زيد ثم ترجمة حماد بن سلمة, وبعد ترجمة حماد بن سلمة ذكر فصلا ذكر فيه العلماء أو الشيوخ الذين يعني أو التلاميذ الذين يرون عن هذين الشيخين اللي هم حماد بن زيد وحماد بن سلمة, وأنه إذا روى عنه فلان وفلان فهو حماد بن زيد, ويروى عنه فلان وفلان فهو حماد بن سلمة. عن أيوب عن عكرمة, عن أيوب ابن أبي تيمية مرة ذكره, وعكرمة هو مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحابك في الستة, عن ابن عباس وقد مرة ذكره. هذا الوعيد في من صور صورة جاء عدد من الأسئلة, هل يدخل فيه التصوير الفوتوغرافي والفيديو؟ الصورة الفوتوغرافية هي صورة, و وكبار المشايخ يعني في هذا العصر, ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز له رساله في هذا اسمها الجوال المفيد في حكم التصوير, وكذلك شيخنا الشيخ محمد امين الشنقيطي رحمه الله عليه كان اذا قيل له ان الصوره الفوتوغرافيه انها ليست مثل الصوره الصور الاخرى التي تنقش قال هي يقول لها صوره ويقول الذي يعملها المصور, هي اسمها صوره والذي يسويها يقال له المصور. والشيخ الألباني رحمه الله كان يقول يعني أنها ظاهرية عصرية, الذي يقول أن هذه يعني لا يقال لها صورة أن هذه ظاهرية عصرية, يعني معناها أن الصور الأخرى قال لها صورة اللي في قماش, وإذا كانت يعني صورة فوتوغرافية ما يقال لها صورة, هذا مثل عمل أهل الظاهر, يقول أهل الظاهر الذين يعني يجعلون يعني شيء معين هو المعتبر وغيره لا يلحق به ولا يعتبر مثله ولا يماثله. فالحاصل أن الصور الفوتوغرافية هي من الصور وهي داخلة تحت التصوير, وأن الواجب هو الحذر يعني من ذلك إلا ما تدعو إليه حاجة أو ضرورة, يعني مثل ما يتعلق بأمور لا بد منها مثل جواز سفر أو يعني رخصة قيادة أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس إليها, فهذه لا بأس بها إن شاء الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع,